بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا تجب إلا بشروط سبعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فالوتر ما كان واحدا والشفع ما كان اثنان، منه الشفيع، سمي الشفيع شفيعا لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له. إذا جاءك قال اشفع لي عند فلان، فأنت تضم صوتك إلى صوته فيكون اثنان بدل أن كنت واحدا. الشفع هو أن يكون الشيء شفعا بعد أن كان وترا، وسمي الشفعة هي أن ينتزع الإنسان حصة شريكه بعد بيعها. كان يكون لك أرض مثلا أو بيت مشترك بينك وبين زيد نصفين، لك نصف البيت وله نصف البيت، فبعت أنت نصيبك، بعت على محمد ولم تخبر شريكك، فإنه إذا علم يشفع، بمعنى أنه ينتزع هذا الحصة، حصة الشريك، يعني ينتزع نصف البيت ممن بعته عليه ويسلمه الثمن دفعا للضرر، والحكمة دفعا للضرر لأنه تضرر بالشراكة. إذا كان بينك وبين زيد وعمر بيت 100,000، ثم جاء عمر وباع نصيبه على محمد 60,000 ولم تعلم، فإذا علم الشريك الثاني فإنه ينتزع حصة شريكه ويسلم 60,000، ينتزعها من يده ويسلم 60,000 ويكون له البيت كامل دفعا للضرر. نعم، بشروط. الشفعة لها شروط كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليك. ولا تجب إلا بشروط سبعة. نعم. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدار. خل أحد البيع، يعني إذا باع الشريك، إذا باع الإنسان نصيبه يكون فيه الشفعة، أما إذا وهبه فليس فيه شفعة. أو وقفه، كان وقفت نصيب من البيت وقف لله، ما تستطيع أن تنتزع وقلنا شفع، لا، لأنه ما باع، أو جعلها عوض لخلع، خالع زوجته، قال له خالعك على نصف البيت، ما تأتي أنت الشريك وتقول لا أنا باخذ النصف الآن. وكذلك أيضا إذا وقف وجعل عوض خلع أو صداق، جعل صداقا لامرأته، فلا ينتزع في هذه الحالة، إنما ينتزع في البيع خاص. نعم، نعم، إيه، لكن الآن ما أخذ له عوض، الواحد إذا وهبه أو وقف ما أخذ عليه عوض، كيف إذا وقفت نصفي كيف تشفع؟ أنا وقفت ما أخذت دراهم من أحد حتى تنتزعها. وكذلك الموهوب، وهبت شخص لك نصف البيت تنازلت عنه، تأتي تشفع تقول أنا بأخذ النصف، أنا ما وهبت لك الآن، ما وهبت لك ولا أريد ثمن. لا، ما يمنع في البيع خاصة. نعم، نعم، صلى الله عليه. وكذلك عوض الخلع قد أصل. نعم، نعم، هذا قول. نعم، هذا رواية اختيار ابن حامد. نعم، لكن المذهب على أنه ليس له ذلك، هذا هو الأقرب أنه لا ينتزعها إلا في البيع خاصة. نعم، أحسن الله إليك. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. نعم، الثاني يكون عقار أو ما يتصل به من البناء والغراس، يعني يكون ثابت كالعقار الأراضي والبيوت ويتبعها الغراس. أما إذا كان منقول مثل السيارة فلا شفعة فيها، لأن الضرر ليس كالضرر في الثابت، وفيها خلاف، وقيل إنه لا له الشفعة أيضا. نعم، أحسن الله إليك. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقصود شخصا، أحسن الله إليك، أن يكون شخصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. نعم أن يكون ثقفا مشاعا يعني لنصف الأرض أو لثلاث أرباع الأرض. أما إذا كانت محددة ومقسمة فلا شفعة. إذا قسمت لا شفاعة فيما قسم. نعم السلام عليكم. أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لزوال الضرر لأنه حينئذ يزول الضرر. إذا قسمت وصرفت وضحت الحدود فلا ضرر حينئذ ولا شفعة. نعم أحسن الله إليك. الرابع أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. نعم كالبئر والحمام هذا ما يقسم لا شفعة في البئر. بئر بين شخصين ثم باع أحدهما نصيبه فلا شفعة فيه لأنه لا يقسم. كذلك الحمام وقيل فيه الشفعة وقال بعض العلماء فيه الشفعة. نعم نعم لا ليس له شفعة في هذه الحالة ما له شريك. أقول ما له شريك نعرض على أهل البيت الحمد لله وإلا كونه يعرضها إذا كان عليها يخشى أن يكون عليهم طرق طيب وإن باعها على غيره فلا حرج. نعم حسن الله. نعم الخامس أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. نعم الثالث أن يأخذ الشخص كاملا لو كان أرض بين شخصين نصفين فباع أحدهما فقال الشفيع أنا ما أستطيع أخذ الأرض أخذ الربع النصف نصف يعني أخذ الربع يكون الربع أنت الآن لنصف الأرض فيك نصف الأرض تبعت النصف أنا بشفع بالربع والربع الثاني ما أستطيع. نقول لا إما أن تأخذ الجميع ولا تترك الجميع. ولو كان له شفيعان فالشفعة تكون بالنسبة لو كانت أرض بين ثلاثة كل واحد له الثلث ثم باع أحدهما ثلثة تكون الشفعة لمن؟ تكون لهما كل واحد على نصيبه كل واحد يكون له السدس الثلث الباقي يقول لكل شفيع السدس شفع بالسدس. فالأول يضم إلى نصيبه السدس والثاني يضم إلى نصيبه السدس فتكون بينهما نصفين بدلا كانت الثلاث صارت بينهما نصفين كل واحد شفع بالسدس لأن الثالث باع الثلث والثلث قسمناه سدس وسدس فأخذ كل واحد السدس وضمه إلى الثلث فصار لكل واحد منهما نصف الأرض أو نصف البيت. نعم نعم أي نعم مع المشاع تم المشاع. نعم نعم الأقرب من هذا من جنس المقسوم يعني ما يتضرر. نعم هذا الأقرب. نعم أحسن الله إليك. الخامس أن يأخذ الشخص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. نعم إذا ترك أحدهما إذا كان له شفيعان وأحدهما قال أنا متنازل ما بالشفعة الثاني عليه أن يأخذ الجميع يأخذ الجميع ولا يأخذ البعض. إذا كان شفيعا ثلاثة أرض بين ثلاثة ثم باع الثالث نقول لكل واحد السدس فقال أحدهما أنا ما أريد الشفعة لا يكفي للثلث. نقول الثالث أخذ الجميع قال أنا ما أريد أخذ السدس نصيب. نقول لا إما أن تأخذ الجميع ولا تترك الجميع أو تترك الجميع. نعم أحسن الله إليك. السادس إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته. نعم إمكان أداء الثمن يعني يستطيع أن يؤدي الثمن. فإن كان فقير أنا أشفع لكن ما عندي دراهم إن شاء الله فيما بعد أعطيك إياه ومعسر نقول لا ما لك شفعة سلم الثمن ولا لا شفعة لك. نعم وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. نعم وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. نعم إذا كان الثمن مثلي يسلم المثل وإذا كان له قيمة يسلم القيمة. نعم وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. نعم، لأنه هو الذي هو الغالب، إذا اختلفا وليس لهم بينة فالقول قول المشتري مع يمينه. نعم، لأنه هو الدافع. نعم، حسن الله إليك. السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. يعلم، حسن الله إليك. السابع، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. نعم، السابع لا بد أن يطالب بالشفعة ساعة يعلم، إذا علم أن شريك باع يطالب، فإن سكت مدة ثم ادعى الشفعة فلا شفعة له إلا إذا كمل عمانة، كان يكون مريض ما يستطيع، أو صغير السن، أو محبوس، أو غائب، هذا معلوم. الغائب متى ما جاء وعلم يشفع له الشفعة ولو سنين، والصغير إذا كبر يشفع، والمريض كذلك إذا شفى من مرض يشفع، والمحبوس إذا علم خرج من حبسه لا. أما إذا كان ما له عذر سكت وعلم وسمع أن شريكه باع وسكت ثم بعد مدة بداله ليس يقول ليس لك ذلك، لأنك سكت ورضيت في الأول ولم تطالب. نعم، ها، ولو كان ما دام سكت. نعم، جاهل يسأل. نعم، سأل الله إليك. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. يعني ينبغي لها نشهد، لكن في الحبس يشهد من عندك ويشهدوا أني أشفع لكن ما أستطيع الآن، أو غائب يشهد من حوله يقول يشهدوا أني على شفعتي الآن إذا قدمت، هذا أحسن وأحوال. نعم، أحسن الله إليك. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. نعم، إذا حصل بيعة مرات وهو مريض أو غائب أو لم يعلم فهو على شفعته، ولو بيعت مرات، لو بيع الشخص على ثلاثة يرجع ينتزع حصة منهم ويسلم القيمة، إن أخذها من الأول إن يرجع على الثاني، وإن أخذ من الثاني يرجع على الثالث، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. هذا لو كان هناك شريك في أرض أو في بستان ثم باع أحدهما، والشريك غرس نخيل وغرس أشجار، ثم جاء الشريك وشفع وأعطاه قيمة، يبقى الغراس والأشجار يبقى ويدفع قيمتها للمشتري، إلا إذا اختار قلعها قال أنا بقلع أشجاري، وإذا لم يكن عليه ضرر فله أن يقتلع أشجاره إذا لم يكن عليه ضرر، يعني بنقل النخيل بنقلها، أنا ما أبيع عليك ما أقول هذه أرض اللي أخرى أنقل النخيل فلا بأس. نعم، نعم، ولو ما دام انه يبي ها لا يعطيه قيمتها تساوي في الحال. نعم، في الحال تساوي في الحال. نعم، احسن الله اليك. وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري يبقى الى الحصاد او الجذاد. وان كان فيه زرع، احسن الله، قال وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاد. يعني لو لم يعلم حتى أثمر النخل وخرج الزرع في حبوب يبقى ويأخذه المشتري، يأخذ التمر ويأخذ الزرع. نعم، أحسن الله إليك. وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته. وإن اشترى، قال عفى الله عنك، وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد. نعم، فللشفيع أخذ الشقص بحصته. شقص ويعني من أرض وسيف في عقد واحد، اشترى شخص سيف ونصف الأرض، الشفيع يأخذ نصف الأرض بقيمته، والسيف ما لا حاجة له فيه بحصته، وقيل ليس له ذلك. نعم. عفى الله عنك. قال: كتاب الوقف. بركة. قال بعض العلماء أنه ليس له الشفع في هذه الحال، ما دام باع شيئين فليس له الشفع، وصلنا لا له الشفع في الشخص. سم. نعم. ها؟ نعم. يأخذها يختار، إن أخذ من الأول أو الثاني كل واحد يرجع على الآخر. نعم.